إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أيها الأحبة الكرام، هذا دين الله والله مظهره، فأين أنت وماذا قدمت لدينك؟ أيها الأحبة، ديننا تكفل الله تعالى بإظهاره، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الغرب الكافر أو الشرق الملحد أو أذنابهم ممن يتبعونه ويعتقدون عقيدتهم أو يوالونهم في غير الله. فالله تعالى مظهر دينه والله تعالى معلي عباده المؤمنين، ولكن ماذا قدمنا نحن لدين الله؟ فالواجب على كل واحد منا أن ينصر دين الله تعالى بقوله وفعله وفي كل مكان يكون، لعل الله تعالى أن يشرفنا وأن يجعلنا ممن يستخدمه لنصرة هذا الدين. أيها الأحبة الكرام، إن النظر في سنة الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه يجد أنه هو أصحابه أوذوا أشد الإيذاء، وتدبرت قريش عليهم أشد الجرأة وعذبوا أصحابه عذابا أليما وناله قسط كبير من العذاب والألام والهم الكبير. ولكن انظر، الله تبارك وتعالى يضيء الطريق ويثبت الأفئدة من الدين الحين بعد الحين، كل وقت وكل زمان، المرة بعد المرة والوقت بعد الوقت، مولانا جل جلاله يرسل رسالات منه سبحانه جل جلاله يطمئن قلوب السائلين اليه ان هذا الدين دين يعلو ولا يعلى عليه. اذا في النبي صلوات ربي وسلامه عليه وهو في اشد المواطن بعد ان زاد سفه السفهاء وازدادت اذيه المؤذين عليه الصلاه والسلام، اذا به في يوم من الايام يمشي فيقابله ابو جهل لعنه الله عليه ويسبه سبا شديدا سيئا ويؤذيه ولم يجب صلوات ربي وسلامه عليه. ومولاه لعبد الله بن جدعان تسمع بينما اسد الله واسد رسوله حمزه بن عبد المطلب شاء الله تعالى ان ياخذ بناصيته الى الله ليعز الله تعالى بهذا الدين ويعزه الله تعالى بالاسلام اذا به رجع من رحله صيد كان يخبط فيها، فاذا به لما وصل راته مولاه عبد الله بن جدعان قالت له رايت ابن اخيك وقد سبه ابو جهل سبا سيئا قبيحا ونال منه واذاه وانصرف ابن اخيك مهموما حزينا، واذا به كان مشركا ولكن اراد الله تعالى الخير له واراد ان يعني كلمته وان يطمئن قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم ان هذا دين الله والله مظهره والله يؤيده جل جلاله وتبارك اسماؤه. فاذا باسد الله واسد رسوله يشرك قوسا كان معه وينصرف في جد وصرامه الى ابي جهل وقد جلس في ناديه عند الكعبه في وسط قومه ويقف على راسه ويقول اتذب محمدا وانا على دينه، ويمسك هذا القوس ويضرب به في راسه فيشد شده منكره ويقول له اردد علي لو كنت رجلا ان استطعت ان تفعل ذلك. فقام رجال من بني مخزوم يريدون ان ينصروا ابا جهل، فقال لهم دعوا ابا عماره فاني والله قد سببت ابن اخي سبا قبيحا. وهكذا اعد الله تعالى هذا الدين الكريم لحمده ابن عبد المطلب، وقويت شوكه المؤمنين بعد ان كانوا ضعفاء. وايضا ايها الاحبه، الله تعالى احيانا يحرك الفطر بنصره هذا الدين. انسان لا يكن على ذلك، ولكن الفطره السليمه عندما ترى هذه الحملات الشعواء القادمه على بلاد الاسلام وعلى دين الاسلام وعلى نبي الاسلام من الكافرين الملحدين المجرمين الى ببعض العقلاء اصحاب الفطر السليمه وان كانوا على كفرهم يهديهم الله تعالى لهذا الدين. واسمع لعمر بن عبسه، صح عنه انه قال كنت وانا في الجاهليه اظن ان الناس ليسوا على شيء، فسمعت برجل بمكه يقول انه نبي، فركبت فقعدت على راحلتي حتى اتيت اليه فوجدت قومه جراء عليه ومستخف صلى الله عليه وسلم، فقلت له من انت؟ قال انا نبي. قلت وما نبي؟ قال ارسلني الله. قلت وبماذا ارسلك الله؟ اسمع ايها الحبيب لتعلم مبادئ دينك الكريمه من اول يوم بعث فيه صلوات ربي وسلامه عليه. قال ارسلني بصله الارحام وكسر الاوثان وان يوحد الله ولا يشرك به شيئا. قال اني متبعك. قال انك لا تستطيع ذلك يومك هذا، ولكن ارجع الى قومك فان علمت اني قد ظهرت فاتني صلوات ربي وسلامه عليه. ليس عنده شك ابدا ان الله مظهر دينه وان الله الوليد على اعدائه، هو مستخف وقومه عليه جراء، لان الله تعالى قال انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد. كتب الله لاظلمن انا ورسلي ان الله قوي عزيز. فليس عند الانبياء الكرام شك في نصره الله لهم، وان كانوا ضعفاء وان كان عدد اتباعهم قليل، ولكن الله تعالى اذا كان مع قوم فهم الفئه الغالبه وهم المنصورون واعداؤهم المكرمون. ايها الاحبه الكرام، كذلك احيانا بعض المثقفين الذين يدعون علما عاليا ويكون من اصحاب العلم العالم، احيانا رب العالمين وان كانوا بعيدين عن الله يعين الله تعالى بهم هذا الدين الكريم. انظر الى ضماد الازدي، رجل اسمه ضماد الازدي كان في الجاهليه يرقي من الريح، يعني يعالج الناس من نفس الجن ويرقيهم. قال فاذا بي دخلت مكه فسمعت سفهاء من سفهاء مكه يقولون ان محمدا مجنون، ووجدت الناس قد اصدقوا على هذا. فقال قلت والله لو ذهبت الى هذا الرجل فرقيته لعل الله ان يشفيه على يدي. ورسولنا صلوات ربي وسلامه عليه جاء بالشفاء من كل داء، شفاء للارواح وشفاء للابدان وشفاء للعقول، شفاء من كل داء رسولنا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. واسمعوا معي جميعا هذا اللقاء الكريم. دخل الناس فقال: يا محمد اني ابقي من هذه الريح فانك ان ارقيك، لعل الله يشفيك على يدي. فقال حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد اني رسول الله. قال: ماذا قلت؟ اعد علي كلمتك هؤلاء. اعادها. قال: اعدها. اعادها ثلاث مرات. قال: والله لقد بلغنا قاموس البحر، يعني بلغت هذه الكلمات هؤلاء الكلمات بلغنا الغايه في الفصاحه والبلاغه والبيان. قال: خذ يدك، اني متبعك ومبايعك على هذا الدين. فيا ايها الحبيب، رضت العرب نبينا محمد عن قوس واحده، ولكنه عليه الصلاه والسلام يثق في مولاه. اقول هذا ايها الاحبه الكرام لانك تسمع وترى في هذه الاونه كثير من ابناء المسلمين وكثير من اخواننا دب اليهم الوهن في قلوبهم، يقولون: هؤلاء اهل البدع استولوا على رابع دوله من بلاد العرب وسيصلون الينا في بيوتنا. لا تسيء ظنك بالله تعالى، ان هذا الدين لا بد ان يعيه الله تعالى على اعدائه، ولا بد ان ينصره الله جل جلاله. ولكن ماذا قدمنا لنصره هذا الدين؟ وماذا قدمنا لاعلان كلمه الله تعالى؟ والله تعالى اذل واكرم من ان يسلط اهل البدع على اهل السنه وان يمكنهم من بلادهم. وان صارت الدوله اياما فان الله تعالى يعيد الكره اياما واياما لاهل الايمان. ولكن لا علينا الا ان نعود الى سيرتنا المباركه والى هدينا الكريم والى شريعتنا الطيبه الكريمه، فنعتز ونستمسك بها، فالله تعالى يهدينا وينصرنا. ايها الاحبه، لما ضاقت مكه برسولنا ولم يجد له انصارا بعد وفاه عمي ابي طالب وبعد وفاه وزيره الصدق خديجه رضي الله عنها، اذا به يخرج الى الطائف الى تقييد لعله يجد نصرا ينصره ولعله يجد مكانا لدعوته المباركه. فترك بلدته الحبيبه مكه وخرج يريد نصره دين الله، ولكنه اوذي اعظم من ايذاء اهل مكه له، اذا بابناء عبد ياليد بن كليم يمر به السفهاء ويجمع له بالمال، واذا بهم يجمعون الحجاره ويقولونه صلوات ربي وسلامه عليه، حتى ابنوا قدميه الشريفتين، فيرجع مهموما حزينا لم يستفق الا وهو بقرن الثعالب، وكأن جبال الدنيا كلها على قلبه. وهنا إذا ازداد البلاء عظم الجزاء وجاء النصر من رب الأرض والسماء. أرسل الله تعالى له وهو في هذا الهم العظيم، أرسل الله له جبريل الأمين ومعه ملك الجبال، فسلم عليه جبريل وقال: يا محمد إن ربك قد سمع قول قومك لك وما رد عليه، وإن الله أرسل معي ملك الجبال فمره بأمرك فيهم. فسلم عليه ملك الجبال وقال: يا محمد إن ربك أرسلني إليك فمرني بأمرك فيه، والله لو شئت أطبق عليهم الأخشبين، يعني أطبق عليهم الجبلين العظيمين، لا أبقي منهم ولا أذر، ولكنه رحمة مهداة أرسله الله تعالى نورا مبينا وهداية إلى الصراط المستقيم ورحمة للعالمين. فقال: لا، لعل الله تعالى أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله. وإذا بيه في هذا المكان الذي مليء الذي امتلأ قلبه هما وحزنا إذا به يراه بعض المشركين وعنده حديقة عنب، فإذا من يرسل له قطفا من عنب مع غلام له نصراني اسمه عباس، فيذهب عباس إلى هذا النبي الكريم ويقول له كل. فلما أمسك النبي محمد القطف قال بسم الله، قال له بسم الله هذه كلمة لا يقولها أهل هذه البلاد. قال من أي البلاد أنت؟ قال أنا من نينوى. قال بلدة النبي الصالح يونس بن متى. قال وما أدراك ما يونس بن متى؟ قال هو نبي وأنا نبي. فأكب عباس على الحبيب صلى الله عليه وسلم يقبل يديه ورجليه ورأسه، وإذا به يرجع إلى أسيابه ويقول لا يوجد على وجه الأرض خير أبدا من هذا الرجل، إنه أخبرني بأمر لا يعلمه إلا نبي. وإذا به عليه الصلاة والسلام يصل إلى مكان آخر إلى نخلة، وفي هذا الأمن وهذا الطين، والله تعالى ناصر دينه دائما أبدا. فالله جل جلاله أرسل إليه نفرا من الجن يؤمنون به ويتبعون على رسالته، فوصل ربي والسلام عليه أرسل للإنس والجن، فإذا بالله تعالى يقول له رسالة عظيمة من ربنا للعالمين: يا معشر الإنس، إن توليتم عن نصرة ديني فإني سأنصر ديني ولو بالجن. فإذا بالله تعالى يذكر قوله الميمون المبارك: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. وبعدها مباشرة تأتي البركات الكلمات الكثيرات لسيد الأولين والآخرين جبرا لخاطره المكسور ورفعة لشأنه العالي. إذا به رب العالمين قبل هجرته بعام أو أكثر قليلا يسري به إلى السماوات العلى إلى بيت المقدس، ويعرض الله تعالى به في هذه الرحلة العظيمة رحلة الإسراء والمعراج ليطيب الله تعالى خاطره ويرفع الله تعالى قدره ويريه مكانته العالية، فيسمع له الأنبياء جميعا ويصلي به الإمام صلوات ربي وسلامه عليه في بيت المقدس، ويعرج به إلى السماوات العلى فيرى أباه آدم ويرى يحيى بن زكريا وعيسى ويرى إدريس ويرى هارون ويرى موسى ويرى يوسف في السماوات العلى، ويرى في السماء السابعة أباه إبراهيم مسلم ظهره إلى البيت المعمور. وكأن الله تعالى يقول: انظر إلى هؤلاء، هؤلاء إخوانك الأنبياء، أوذوا يا محمد من قبلك ولكننا رفعناهم من صبروا وثبتوا، وأنت سنحييك ونرفعك عليهم أجمعين، فأنت أنت أفضل العالمين وأنت خير رسول الله فاطمة. وفرض الله عليه الصلوات الخمس هناك في السماوات العليا فنزل بها سعيدا بفضل الله تعالى، وأعلى الله تعالى دينه، وبدأت مرحلة أخرى جديدة من هذا الدين كلها إظهار له وكلها إعجاب بدين الله. نسأل الله تعالى أن يعزنا جميعا بدينه، وأن يستعملنا ولا يستبدلنا، وأن يوفقنا وألا يخذلنا. اللهم صل على محمد وآله وصحبه أجمعين، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. ايها الاحبه الكرام، رساله من القلب لنفسي ولاحبابي اجمعين رجالا ونساء. يا ايها الاخ الكريم، تعلم مع الله تعالى في ابنائك، هذا تستطيع، كلنا يستطيع ذلك. انظر الى ابنائك وقل هذا الولد او هذه البنت ان شاء الله تعالى اجعله لي حجابا من النار، واجعله يحمل هم الدين. علمه القران، علمه سنه سيد الانام. نحن نعتمد ابنائنا جدا، نعلمهم اللغه الانجليزيه، ونذهب به الى المدارس الخاصه، وندفع اموالنا كلها عن طريق خاطر، لاننا نريد لهم مستقبلا طيبا، اعظم المستقبل واجل ما يكون اذا لجأوا الى الله تعالى وتعلموا الاستكانه لربهم وعظموا الله وعلموا ان عزهم في شريعه ربهم جل جلاله، وان اكرامهم في الدنيا والاخره اذا الله تعالى اكرمهم بالاقبال عليه. انظروا معي ايها الاحبه الكرام، مثالين مثالين اثنين نختم بهما باذن الله تعالى. طفل صغير يحفظ القران الكريم الى به يصل الى سوره المزمل، فيقرا قول الله تعالى: يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا. فاذا به يصل لابيه الذي لا يراه يقوم الليل ابدا، قال: يا ابت، من هذا الذي قال الله له قم الليل الا قليلا؟ قال: يا بني، هذا رسول الله. قال له: وما لك لا تصنع مثل ما كان رسول الله يصنع؟ انا المؤكد ولد مثل هذا الولد في الدنيا وما فيها، لعل الله تعالى يجعل لك ولدا او بنتا هي تكن لك باب السعاده، او يكن لك باب السعاده الى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. قال ابني: ان الله افترض على نبيه اشياء خصه بها من دون الامه، فاما اتم الولد حفظ السوره اذا باخر ايه في السوره قول ربنا تعالى: ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفه من الذين معك. قال: لابي، من هذه الطائفه يا ابتي؟ قال له: يا بني، هؤلاء اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وما لك لا تفعل مثل ما فعل رسول الله ومثل ما فعل اصحابه؟ قال: افعل يا بني. خلاص، استحى الوالد من ابنه. قال: فاذا به يقوم الليل ابدا، لا يترك ليله واحده. فاذا بهذا الابن الذي اكرمه الله تعالى ليله يقوم من النوم يجد اباه قائما يتلو القران ويدعو بالليل والناس نيام. قال: يا ابت، علمني الطهاره وعلمني كي اصلي معك. قال: يا بني، اركض، الليل بارد، اذا انت صغير. قال: الله اكبر، اذا كان يوم يصبر الناس فيه اقول: يا رب، قلت لابي علمني الصلاه والوضوء حتى اصلي معك، فقال لي: اركض فانك صغير. فإذا به يعلمه الطهارة والصلاة، وإذا به يكون هذا إمام كبير بعد ذلك من أئمة المسلمين. أيها الأحبة الكرام، ختاما، طفل في هولندا في بلاد الغرب الكافر في العاشرة من عمره، ولكن أبوه علمه الدعوة إلى الله من ظلمومة أطفاله، وعلمه أن دينك يا بني هو أغلى شيء، وإن كنت في بلاد الغرب إذا به كل يوم جمعة بعد صلاة الجمعة يأخذ الكتاب عنوانه ما أجمله: الطريق إلى الجنة. يعطي ابنه بعض النسخ ويأخذ هو كذلك بعض النسخ يودعوها على الناس. فإذا يوم عاصف ريح شديدة كسل الوالد أن يخرج في هذا الريح، وأصر الابن الصغير على أن يخرج، فأمسك بعشر نسخ من الطريق إلى الجنة ووزع تسعا منها وخرج في هذا اليوم العاصف، بقيت معه نسخة واحدة. إذا به تردد يرجع بها، قال: والله لا أرجع ولا نسخة واحدة معي. وإذا به ينظر إلى باب بيت المؤمن ويدخل في الباب لا يدخل احد، وكان هناك احد يقول له لا تتحرك من امام هذا الباب. يطرق الثانيه والثالثه حتى خرجت امراه عجوز كبيره مسنه ونظرت اليه مليئه بالحزن وقالت يا بني هل استطيع ان اساعدك في شيء؟ قال لها يا جدتي ان الله يحبك وارسلني اليك بالطريق الى الجنه، واعطاها الكتاب وانصرف. الى في الجمعه التاليه هذه المراه سبت الى هذا المسجد الذي فيه ابوه اماما وقالت لهم ان الله تعالى ارسل الي ملاك من السماء، والله لقد توفي زوجي واولادي ولم يضرني احد حتى يئست من الحياه الدنيا، وعلقت حبل المزنقه في رقبتي كي انتحر، واذا بالباب يطرق علي طرقا شديدا، قلت انتظر لعله ينصرف. لم ينصرف وغدا، ثم خرجت فاذا بطفل مثل الملاك اعطاني هذا الكتاب، ورايت عنوان المركز مكتوب عليه، فجئت اشكركم لانكم انقذتموني من النار، وانا اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، ودمر الكفرة اعداء الدين، وعليك بآل البدع المجرمين المخالفين لدينك واهل السنة لنبيك يا رب العالمين. اللهم من اعز دينك اعزه، ومن اكرم عبادك اكرمه يا رب العالمين، ومن اراد الاسلام والمسلمين بالسوء اللهم عليك به، واجعله عبرة ولكانا من عباد اجمعين. اللهم قد فطر اهلها والمؤمنين فيها الى اخر الزمان، اسلم علي نعمك يا حي يا قيوم، وزد الجميع من فضلك يا ذا الجلال والاكرام، وسائر بلاد المسلمين. اللهم اصل اعمارنا واحسن اعمالنا واحسن خاتمتنا، اللهم احسن خاتمتنا اجمعين واحسن عاقبتنا يا رب العالمين. وصلى الله على محمد واله وصحبه، واقم الصلاه.